السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم، تقول يا شيخ، هل يجوز إطلاق على الآية القرآنية كلمة مجاز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، منهم من قال إن المجاز واقع في القرآن واللغة العربية، ومنهم من قال إنه واقع في اللغة العربية غير واقع في القرآن، ومنهم من قال إنه ليس بواقع لا في القرآن ولا في اللغة العربية. وعلى هذا فلا يجوز أن نقول في القرآن إن هذه الجملة مجاز أو إن هذه الكلمة مجاز حتى نبين ذلك. وأيضا لا نحملها على المجاز إلا بدليل يدل على أن المراد خلاف الظاهر، وإلا فالواجب أن نحمل القرآن على المعنى الظاهر المتبادر منه. والقول الراجح أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة العربية، وأن المعنى المتبادر إلى الذهن بمقتضى السياق والحال هو المعنى الحقيقي، سواء كانت اللفظة مستعملة فيه أولا أو لا، لأن المقصود من الألفاظ معانيها، فما تدل السياق على معنى من المعاني كان الكلام حقيقة فيه وليس بمجاز. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو الحق أنه لا مجاز في القرآن. طيب، أن المعنى المتبادر إلى الذهن هو الحقيقة، سواء استعملت الألفاظ في أصل معناها أم لا. تقول بأنه قرر عليهم في الكلية إعداد بحث واستخراج المجاز من الآيات القرآنية، هل تقوم بهذا البحث يا شيخ؟ نعم، تقوم بهذا البحث، لكن لتعلم أن من العلماء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من يرى أن الآية مجاز حسب اصطلاحه وليست مجازا. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فإن من الناس المحرفين للكلمة عن مواضعه من يقول استوى مجاز عن استولى، ويفسر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى لأنه استولى على العرش، وهذا منكر باطل. كذلك من يفسر يدي الله عز وجل بنعمته أو بقوته أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا غير مقبول، لأنه تحريف للكلمة عن مواضعه غير مراد لله تبارك وتعالى. والأمثلة على هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال أصحاب المجاز جاء ربك ومجاز عن مجيء أمر الله تعالى وليس عن مجيء الله نفسه. نعم، لو استخرج ما ادعي أنه مجاز في القرآن الرد عليه وإبطاله، أي إبطال المعنى الذي حمله عليه من يقولون بالمجاز، لكان هذا حسنا. أما أن تذكر الأمثلة التي يدعون أنها مجاز لإقرارها وإثباتها فلا.